تفسير الآية 26 من سورة الشورى، يقول تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرة، وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته، إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم وقرآنه المبين، أي المبين الموضح لكل شيء، المسعد في الدارين، وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل، هو دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، لأن فيه البيان كله، أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، والشفاء كله من كل سوء بالعقل، مع قوة الإرادة العقلية كلها، والهدى كله، والتذكرة كلها، والمواعظ كلها، والصدق كله، والحق كله، والعدل كله، والخير كله، والحكمة كلها، والمكانة كلها، والأمن كله، في الأرض كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخرى، وستسعد إذا كنت دائم الدعاء لربك، دائم السؤال منه، دائم التواصل معه بالذكر والاستغفار وتدبر خلقه، دائم استشعار قربه منك، تطلب منه ما تشاء من رعاية وأمن وحب وعون وتوفيق وسداد ورزق، فهو خالق كل شيء ومالكه والقادر عليه. هذا ومعنى قوله تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي والذين صدقوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره، وعملوا الصالحات أي تمسكوا بكل أخلاق إسلامهم، فكانت كل أقوالهم وأعمالهم ما استطاعوا في كل خير من غير أي شر، ولو فرض وفعلوا تابوا منه سريعا وأولا بأول، فمثل هؤلاء بالقطع يستجيبون وينقادون لما يدعوهم إليه ربهم من دوام التواصل معه والدعاء له والتوبة والرجوع إليه والتمسك والعمل بدينه، لأن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يدفعهم لذلك ويعينهم عليه ويسهله لهم، لأنهم أحسنوا استخدام عقولهم واستجابوا لنداء الفطرة بداخلها والتي هي مسلمة أصلا، وصدقوا ما وصاهم به ربهم أنهم سيسعدوا تمام السعادة في دنياهم وأخراهم بإسلامهم. برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف. كذلك من معاني الآية الكريمة: ويستجيب سبحانه من الذين آمنوا دعاءهم. برجاء مراجعة الآية 60 من سورة غافر، قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، لمزيد من الشرح والتفصيل. قوله تعالى: ويزيدهم من فضله، أي وبما أنهم قد استجابوا له، وهو الذي له كل الصفات الحسنى والتي منها أنه الغفور الشكور، فإنه يشكر لهم ذلك بأن يزيدهم من فضله وكرمه وحبه ورحمته توفيقا وعونا وهمة ونشاطا وتسهيلا لطرق الخير وتكثيرا لثمارها ونتائجها المسعدة في دنياهم، وكذلك يعطيهم أكثر كثيرا مما يطلبوه في دعائهم وحتى ما لم يطلبوه، ثم أيضا في أخراهم يزيدهم ويضاعف لهم قطعا في أجورهم عما تستحقه أعمالهم، حيث الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قوله تعالى: والكافرون لهم عذاب شديد، أي وأما الكافرون أي الذين لم يصدقوا بوجود ربهم وبرسله وبكتبه وبآخرته وبحسابه وعقابه وجنته وناره ولم يستجيبوا له ويعملوا الصالحات من أخلاق الإسلام، بل فعلوا الشرور والمفاسد والأضرار وأصروا واستمروا عليها دون توبة رغم فتح بابها واسعا، فمثل هؤلاء ومن يشبههم حتما لهم عذاب موجع مؤلم شديد في دنياهم أولا، حيث درجة من درجاته كقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين وبالجملة كل ألم وكآبة وتعاسة، ثم في أخراهم سيكون لهم قطعا ما هو أشد عذابا وأتم وأعظم وأخلد.